بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعانة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأنها عبادة، صرفها لله توحيد وإخلاص، وصرفها لغير الله شرك وتمديد. وقوله باب من الشرك أي من أنواع الشرك، لأن الاستعاذة ليست هي الشرك كلها، وإنما هي نوع من أنواع الشرك إذا تضمنت الرغبة والرهبة والتذلل، وإلا فسيأتي تفصيل أنواع الاستعاذة، لكن المقصود بها الاستعاذة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، فهو إذا استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى من جن أو غائب أو ميت فهو مشرك بالله عز وجل. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا، كما يسمى ملجأ ووزرا. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز. وفي أصول العوذ قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر، والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. فأما من قال إنه من الستر فالعائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه، ومن قال هو لزوم المجاورة فالعائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه، والقولان حق. فالاستعاذة يلزم منها الستر، فمن استعاذ بشيء قد استتر به، واستجن فلا واعتصم فلا منافاة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن لفظ عاذى وما تصرف منها، يعني ايش عاذى؟ عاذى يعوذ عوذا فهو عائذ، يدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، انتهى من بدائع الفوائد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله، والمستعيذ يطلب منع المستعاذ منه أو رفعه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. العياذ يطلب من المستعاذ به دفع الشر والنجاة منه، واللياذ يكون ايش؟ ولذلك يقول ايش؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، فيما أطلبه من خير. فبمن تلوذ؟ تلوذ بالله سبحانه وتعالى ليوصل إليك الخير ويعطيكه. أما الاستعاذة فهي كما قال إيش الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا, يعني يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قبل نزول الوحي وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل من الإنس العرب من قريش وغيرها إذا سافر في الطريق وأراد أن يبات في أو يبيت في واد من الوديان عند أن ينزل يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر الجن أو من مردته. فكل واد فيه جن ولهم في مردة وفي عفاريت وفي سادة من الجن وكبار كبني آدم, وهناك عصابات ولصوص من الجن وقطاع طرق ومؤذون, فهو كانوا ربما يسلطون ماذا كما يسمى هذه الأيام البلطجية أو هؤلاء الصيع أو قطاع السفة يؤذونهم من أجل أن يقع في الشرك يستعيذ بيش, فيأتون يعلمونهم استعذ بسيد هذا الوادي من أجل أن يمسك هؤلاء المال المؤذون وكذا وينجيك منه. فكان يحصل لهم بهذا يعني الاستعاذة إذا استعاذوا بسيد هذا الوادي يحصل لهم السلامة وما يؤذونهم. يقول هذا الآن في جواري واستعاذ بي يا جني لا تقربوا أنا العفريت فلان. فهم لجهلهم ولعدم وجود التوحيد عندهم والإيمان بالله يستعيذون بمردة الجن أو بالعفاريت من سائر الجن المؤذين أو من غيرهم, فبذلك يحصل لهم النجاة لكنه يقع في الشرك بالله عز وجل, إذ أن الاستعاذة عبادة من العبادات التي إيش مدح الله العباد على عليها بل أمر الله بها كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم حفظكم الله. فهذه الجن كانوا والمردة يعبثون بالجهال بحكم ما عندهم دين وما عندهم عقائد صحيحة فيفعلون بهم هذه الأضرار من أجل أن يقيعونهم في الشرك. أيضا تجد حتى في الإنس إذا أراد مثلا رئيس قبيلة إذا ما في دولة وما في ضوء انضباط في البلدان يأتي لك شيخ قبيلة وما يتدنى أن يسرقك ويأخذ مالك ربما, لكن يرسل بعض عصابته من قبيلته يقطع الطريق على الناس ويهددهم ويضربهم, فيرسل شخص عابر سبيل إيش تريد إيش هؤلاء قالوا هؤلاء قطعوا على الطريق كذا عليكم في كل يدلونه مو كلهم مدبرة اذهبوا لشيخ القبيلة هذه وسيخلصكم منهم اعطوه بس من المال وكذا فيذهبون له ومن اجل يقوم ويتحرك ويعطيه حق البترول وكذا وهو يقوم ومن الذي دبر القضية من اجل ايش يبتزوا اموال الناس. فالجن كذلك كما اخبر الله عنهم وانه كان رجال من الانس, رجال ما هو كل الانس يفعلون هذا, رجال من الانس بعضهم مسافرين يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايش رهقا طغيانا او خذلانا او ما الى ذلك او شركا وكفرا بما اوقعوهم فيه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهو يحصل لهم بعض النفع المؤقت وهو عدم اذية الجن لكن يقعون فيما هو اشد منه وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ووجه الدلالة من الآية على الترجمة بيان ان الله سبحانه وتعالى حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية ومن جملتها الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة عبادة وقد أمر الله بالاستعاذة به وأثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة والاستعاذة من ذلك. نعم قال نعم والاستعاذة من عباد من الاستعاذة عبادة وقد أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها, وكل ما أمر الله وكل أمر مدحه الله أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، والاستعاذة من ذلك أي مما أمر الله به ومدح فاعله. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر. قال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب النجدي مؤلف الكتاب صوره في كتابه تيسير العزيز الحميد بشرح هذا التوحيد، قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك، أي من الاستعاذات بغير الله سبحانه وتعالى، إما يكون باللغة الهندية أو باللغة الصينية، لأن السحر يكثر في الهند، في بلاد الهند وفي بلاد الصين وغيرها. نحن إن وجد عندنا في بلاد المسلمين سحر ما هو إلا إيش؟ نتف على أنه موجود وكفر، لكن هو بالنسبة ربما في الصين وفي يعني وفي الهند وغيرها يعني أشياء رسمية يعتبر، يعني يعتبر من الثقافات ويعتبر من التحضر، ويتنافسون فيه ويتسابقون به ويعبثون به ويلبعبون يعملوا مسابقات وهكذا. قال: وقوله عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ولعل في الحديث قصة، وهو جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا، وفي الحديث قصة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما رأيت من عقرب لدغتني البارحة؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء حتى ترحل من منزلك ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانظروا حفظكم الله، نحن عندنا أسلحة دفاعية وعندنا أسلحة فتاكة إذا حققنا التوحيد وإذا حققنا اليقين والتعلق، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وأصبح عندنا يقين صحيح وأصبح عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، وكما قلنا تحقق التوحيد كما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسواء استعذت من حيوانات أو استعذت من جن أو من إنس، نعم حفظكم الله، فكل شيء له لكل مقام مقال، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد كلفنا أن نأخذ بالأسباب، يعني ما تسلك طريقا يا أيها الموحد من كمال التوحيد وتمامه أن لا تسلك طريق المهالك، بمعنى أنه هذا الوادي وهذا الطريق قالوا لك مليئة بالأسود، كيف تقول أنا سأمر وسأستعيذ بالله؟ هذا ما يصلح، أنت تستعيذ بالله لا تدخل هذا الوادي، نعم، إلا إذا كنت محصنا بأسلحة فتاكة أو في داخل مدرعات تحميك، لأن الأسود ما ترحم، وهذا أمر يقيني عرف الآن. لكن الإنسان مشى في طريق آمن ومر بطريق الأصل أنه آمن، ثم آواه المبيت إلى مكان، هذا الذي بمقدوره أن يفعل. إذا نزلت منزلا تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن الأصل أن المكان آمن، فأنت استعذت بالله من شر شيء متوقع. أما شيء هو موجود وتقول سأفعل كذا وسأمر، وادي مثلا مليء بالحوثة والرافضة قطاع الطرق، ما سأمر فيه وأنا ما عندي قوات ولا حرسا. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حرسا واتخذ جيشا واتخذ من يحرسه وكذا، وكانوا يباتون يحرسونه حتى نزلت قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أخرج رأسه من الخيمة وقال: يا أيها الناس اذهبوا عني فقد عصمني الله عز وجل، ما عاد احتاج حراسة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيكفى من المشركين وأنه لن يصلوا إليه، لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب، مررت بواد خذ العدة خذ السلاح خذ كذا، ثم ذلك ايش كما قالت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل واعمل بالسبب. اما تصل في وادي مليء بالحيات وتقول ساستعيذ بالله انت تودي نفسك الان الى التهلكه والمهلكه، شيء معروف بالهلاك والدمار ما تفعله. يعني مثلا واحد ياخذ كاس من السم ويقول اعوذ بالله بسم الله، هذا ظالم لنفسه وقاتل لنفسه، لان هذا شيء يقيني. فالشرع لا يتنزل على عقول السخفاء وعلى عقول اصحاب الذين يرمون بالاسباب وراء ظهورهم. ديننا مبني على التوكل والاخذ بالاسباب، اعقلها وتوكل. قال تعالى وخذوا حذركم، فنحن ناخذ مثلا حتى في البيت ها هنا كم من حشره تاتي وكم من بعوضه وكم من اشياء تمشي من النمل، نقرا الاذكار، من الذي يبات يحرسنا ويكلأنا؟ قال تعالى وهو الذي يكلأكم بالليل والنهار، اي يعني يحفظكم. فتبات وتقرا الاذكار، من الذي يحميك؟ ما تاتي نمله تدخل في انفك، لو دخلت اهلكتك، دخلت في الدماغ. الله سبحانه وتعالى لك، ما نستطيع ان احنا ناتي باجهزه كل انسان في هذا الكون ويركب اجهزه، لان الناس كما خلقهم الله عز وجل هكذا، ينامون في البدو، ينامون في الخيام، ينامون في عرفات، في مزدلفات، في كذا. اقرا الاذكار في هذا الحال، لانك لست مكلف ان تاتي باشياء فوق طاقتك. فالانسان التي الحياه الطبيعيه والسهله يعيشها ويقرا الاذكار، فان حصل له ضرر فهو المقصر. لكن كون انسان يذهب الى وديان المهالك والى بلدان فيها قطاع طرق والى يسلك طريقا قال له الطريق هذه سليمه وهي طويله وهذه مليئه بقطاع الطرق والروافض يسفكون دماء اهل السنه، قال ساتوكل على الله، هذا كلام ليس بصحيح. انت قد جاءك انذار فانت الذي عنت وذهبت. قال قوله من نزل منزلا يشمل من نزل على سبيل الاقامه الدائمه او الطارئه، بدليل انه نكره في سياق الشرط، والنكره في سياق الشرط تفيدهم. بمعنى لا، انت الان بعض الناس يحمله على ان من نزل منزلا، سافر بالطريق جاء الليل يحتاج ينام، نزل في وادي يجنب في جانب ويقرا الاذكار هكذا ولا لا؟ ما يلزم حتى في البيت، أنت نزلت نحن في هذا البيت ننام، نقرأ هذه الأذكار، نستعيذ نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نزلت في فندق معنا هكذا ولا لا؟ فندق، مسجد، في أي مكان، أو نزلت في بيت واستأجرته وتسكن فيه، تبدأ تقول إيش؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وعند النوم وعند في النهار وهكذا. لأن قوله من نزل منزلا هنا قال نكرة في عموم من إيش؟ في سياق الشرط تفيد ايش؟ العموم، سواء المنزل الدائم او المنزل المؤقت. وقوله بكلمات الله جمع قله، وهو دال على الكثره لوجود دليل على ذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمراد بالكلمات هنا الكلمات الكونيه والشرعية، لأن كلمات الله، كلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. ما هي الكلمات الشرعية؟ ما هي الكلمات الشرعية؟ ما هي الكلمات الشرعية؟ ما هي الكلمات الشرعية؟ التي يحب الله. ما هي الكلمات الشرعية عبد الشكور؟ القرآن. القرآن. عموما انت جئت لي بنوع من كلمات الله هكذا، كلمات يحبها الله عام، كلمات القرآن يحبه الله وكلماته، لكن القرآن هو كلمات الله الشرعية. نعم. فكلمات الله الكونية هي التي كون بها الكائنات، فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما الكلمات الدينية فهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار، انتهى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. وقوله التامات، تمام الكلام يكون بأمرين، الأول الصدق في الأخبار، الثاني العدل في الأحكام. لذلك كانت كلمات الله تامات لأنها صادقة من حيث الأخبار ومن حيث الأحكام كلها عدل، فكانت كلمات الله تامات صدقا. قال تعالى إيش؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقوله من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوانات أو غيرها جن وإنس وحتى من نفس الإنسان هكذا. ومن شر الطعام حتى الطعام قد يكون فيه شر وقد يكون فيه خير وهكذا. إنسيا كان أو جني أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة. نعم أيامة الرعد والبرق إيش تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربما ترسل صاعقة تكون قد استعذت بالله ما تأتيك بإذن الله سبحانه وتعالى. أو أي نوع من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. وما هنا موصولة لا غير أي من شر الذي خلق وليس المراد بها العموم أي من شر خلقه، لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر، لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقهما الله خلقهما الله من أجلها فهي خير. كتبت ما هي فهي خير. طيب يا أخوان، النار الآن هي الأصل أنها شر محض خاصة في الآخرة هكذا ولا لا؟ وفي الدنيا ممكن تحرق لك الأخضر واليابس، تحرق بيوت وعمارات، تحرق أسر، لكن الخير فيها جزئي، لا تستطيع تدفع إلا بها، تنضج إلا بها، أشياء من مصالح الناس لا تستطيع لا أحوال الناس تصلح إلا بالنار كالطباخة، هذا بالنار الآن لو تحسه نار لأنه يشتعل، لك النار نسبية بقدر ما يشتغل الجهاز. طيب الطبخ الاغتسال كذا، لكن الأصل أنها شر، عرف الآن؟ أعطانا الله عز وجل منها بقدر ما نحتاج، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوا المصابيح، هكذا إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوا المصابيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النار لا ترحم إذا اشتعلت في فراش وفي منزل، ما ترحم ولا تسمع ولا تعقل، تحرق وتنتهي، عرف الآن؟ لا ترحم أطفالا، لا ترحم لو احترقت في بيت العياذ بالله مليء بالأطفال ثلاثة تجدهم متفحمين، فهي شر بالنسبة خيرها ضئيل، وإلا فالأصل أنها شر وتحرق. إبليس كذلك هو الأصل أنه شر، لكن من حيث خلقته وأصله، لكن من حيث ما يترتب على ذلك في حكم، عرف الآن؟ كون الجهاد حاصل وكون الأنبياء أرسلوا وكون الله سبحانه وتعالى ينجي من يرفع درجات من يجاهد الشيطان وحزب الشيطان ويعصي الشيطان ويستعين بالله ويطيع الله عز وجل ويوالي رب العالمين وعاد الشيطان، أحكام مترتبة فقط، أما في ذاته فهو إيش؟ شر. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ما كل شر خلا يعني وجد يكون شرا محضا، لابد من ورائه إيش؟ حكمة، ومن ورائه يعني الفتن التي تأتي والخلافات وسفك الدماء والجرائم، نسأل الله السلامة والعافية، وراءها حكم وإن كانت في حد ذاتها شر. قال ألا نعم الأول نعم. الثاني خير محض كالجنة والرسل والملائكة. الثالث مخلوق فيه خير وشر كالإنسان كالإنس والجن والحيوان. الإنس فيه خير وفيه شر هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه شر محض، فش قال وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه؟ قال تعالى إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لكن شر بحسبه هكذا، لا يخل بالإسلام، لا يخل بالنبوة، لا يخل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال إيش؟ أستغفر الله وأتوب إليه. من ماذا يستغفر؟ يعني بعضهم يقول لك من ذنوب أمته، هذا ضعيف، بعضهم قالوا كذا. الصحيح أن عند الأنبياء ذنوب، لكن ذنوب لا تخل بالدين ولا بالنبوة ولا بمقام ولا بجنابهم ولا بمروءة الأنبياء، ذنوب لا تخل تضر بمرؤاتهم ومكانتهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه إلا إن كان إيش؟ علم الصحابي، يكون علم الصحابي أن قل هكذا فيكون الصحابي الذي علمه هو الذي ونحن تبع أن نشره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون هو الذي قال هذا. ولذلك ما أعلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وإنما علم الصحابي أن يقوله، فما يكون في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شر. أي نعم. طيب، والجن أيضا فيهم شر وفيهم إيش خير، المسلمون عندهم خير، أيضا المسلم نفسه عنده شر وعنده إيش خير، ما فيش مسلم صافي إلا الأنبياء فقط، وإلا ما المسلم عنده تقصير عنده ذنوب عنده كذا. نعم. والحيوان كذلك فيه شر، وفي ربما تشتري كبشا من أجل تأكله هذا خير، لكن ينطح لك الولد ويصرعه هذا شر. طيب، وهكذا. مسألة في هذا الحديث استعاذ بالكلمات ولم يستعذ بالله، فلماذا؟ والجواب أن كلمات الله صفة من صفاته، ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله من صفاته وأنه غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر، ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الاستعاذة بغير الله، لأنه إيش إذا نزلت منزلا فأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كانت الكلمات، وهذه من حجة أهل السنة على الجهمية القائلين بخلق القرآن، قالوا لو كان القرآن مخلوق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات، فلو كانت مخلوقة ما يجوز الاستعاذة بمخلوق، هذا شرك. لكن لما كانت الكلمات صفة من صفات الله عز وجل، أي الكلمات إيش الشرعية، وقوله لم يضره شيئا، قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، يعني إيش من حيث الدليل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق، وتجربة قد نزلنا منازل وقرأنا هذا استعذنا بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلم يضرنا شيء. قال فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي يعني ما السبب أنها تلدغني، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، ولكن إن ذكرت هذه الكلمات ثم حصل تخلف فهو لوجود مانع عند العبد نفسه لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. انتهى. قال رحمه الله تعالى فائدة الاستعاذة على أنواع. الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الثانية الاستعاذة بصفة من صفاته تعالى ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك، ودليله حديث خولة في الباب، وأيضا حديث أعوذ برضاك من سخطك، وحديث أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. هذه استعاذة بالصفات معينة، الكلمات أعم. وحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وحديث أعوذ بوجهك الذي أعوذ بوجهك لما نزلت كل والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم في حديث جابر في البخاري قال أعوذ بوجهك. الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، فهذا شرك بالله أكبر، لأنه استعاذ بمن لا يقدر أن يفعل له شيئا. قال الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الفتن آخر الزمان ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الملجأ والمعاذ بقوله فمن كان له إبل فليلحق بإبله، رواه مسلم. وأيضا لما سيأتي يظن. وأخرج أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة. وفي مسلم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعثا. الحديث يعني البيت مخلوق الكعبة، فيعود بها عائد أي يلتجئ بها ويستجير بها ويختبئ ويحتمي بها. وهنا ليس فيه طلب، إنما هو بنفسه ذهب. وهنا تنبيه: إن استعاذ رجل من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الباب المتقدم: لعن الله من آوى محدثا. وقد تقدم هذا من لأن إيواء المحدث من إعاذته، أعذته وأجرته ممن يطالب بالقصاص منه. ولحديث: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن، أنه كان رجال من الإنس، فسرها بأنه كان إذا نزل الرجل واديا استعاذ بسيد هذا الوادي. نعم. الثانية كونه من الشرك، أي الاستعاذة بهذه الطريقة ما يستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو بغائب أو بجن، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وكلمات الله على نوعين، فيجوز الاستعاذة بكلمات الله الشرعية، ولا يجوز الاستعاذة بكلمات الله إيش؟ الكونية. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. كذلك الشعوذة، الذهاب إلى عند العرافين، قد يسقط عليك مبلغ من المال أو ذهب أو فضة أو مفتاح سيارتك أو شيء ثمين، وتذهب إلى الكاهن يقول لك هو في مكان كذا، فكونك انتفعت بهذا الأمر لا يدل على أن هذا الأمر ليس كفر وليس محرما وليس شركا. لا، كما أن الله سبحانه وتعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا ذاب النفع في وسط الإثم، فلا يجوز أن نحصل هذا النفع بوجود الإثم هذا. نعم. وكذلك الذهاب إلى الساحر والكاهن والمشعوذ والاستعاذة بالجن، وإن كان يحصل فيه دفع ضرر أو تحصل معك فائدة دينية دنيوية مثلا أو جسدية، فهذا لا يدل على أن هذا الفعل حلال وأنه مشروع، بل هو كفر. فبعض الناس قد يتعاطى شيء من الأدوية وهو محرم، أو من المشروبات فيها نسبة من المنفعة أو من دفع المرض وكذا، لكن إثمها أكبر وشوى المعصية الحاصلة بسببها، والله أعلم. تريدون أوراق؟ جاءت المحاضرات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليك، فقد عزمت على تغيير مكان إقامتي إلى بلدة أخرى فيها طلبة علم، ولكن تراودني وساوس من جهة كسب الرزق، فما نصيحتكم لي وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للرزق، هو رب العالمين سبحانه وتعالى تكفل أينما كان العبد، إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان والأحوال، وقد يزيد وقد ينقص وقد يتأخر في بعض الأوقات. فالإنسان مطالب بأن يبحث عن مكان يحافظ على دينه فيه، ويبحث عن منطقة أو بلد فيها سلفيون وأهل استقامة يستطيع أن يقيم دينه معهم وأن يعينوه على الخير، أو لطلب العلم فينتقل إذا كان ما له أب وأم يحتاجون إليه وما عليه ضرر. وأما بالنسبة للرزق، قد يتعثر الإنسان في البداية، ثم مع الأيام يبدأ يتعرف على الناس وكذا. فتعرفون يا إخوان، هذه من الأسباب كون الإنسان ينتقل إلى مكان، ومن أجل الحفاظ على دينه. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتعرفون الطفل عند أن يكون في بطن أمه، الله سبحانه وتعالى يسر له أسباب الرزق والطعام عن طريق حبل السرة ودم الحيض الذي ينزل من المرأة وقت في وقت في غير أوقات الحمل عند أن تكون حامل يتحول إلى طعام وغذاء لهذا الطفل. فإذا ولا يوجد في المرأة حليب في ثدييها وقت الحمل، فإذا ما أنزلت الجنين بقدرة الله سبحانه وتعالى يتحول ذلكم الحليب إلى ذلكم الحيض إلى الثديين حليبا صافيا يرضعه الطفل، وهذا من أرزاق الله. كذلك تذكر الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في مكة يأكلون ويشربون حسب العادة، تربوا في مكة وعاشوا فيها، فلما هاجروا إلى المدينة حصل لهم شيء من الصعوبة في بداية الأمر والمضايقات والأمراض والأوجاع والغربة والكربة وكذا، فما هي إلا فترة من الزمن حتى بدأت الفرج ينزل وتتسع لهم المدينة وتنشرح صدورهم شيئا فشيئا، ووسع الله عز وجل عليهم الرزق شيئا فشيئا. فهذا حال الناس من انتقل من بلد إلى بلد يحمل هم الرزق. نعم صحيح، لكن الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويعمل بالأسباب ولا يطمع أن يحتصل على الرزق المطلوب في بداية أمره، لكن يبدأ يبني حياته شيئا فشيئا ويتعرف على الناس. المقصود أن يكون أنه يريد الحفاظ على دينه وعلى استقامته أو على طلب العلم النافع، وبعد أيام يتعود ويتأقلم مع الناس ويعرف المداخل المدينة ومخارجها ويتعرف على الناس، ثم يبحث عن عمل ويسر الله عز وجل له. فاستعن بالله سبحانه وتعالى والجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في السجود أن يشرح صدرك ولين قلبك ويسر أمرك لما يحب ويرضى وأن يسر رزقك. وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل متوفي ترك ورثة وله 4 أخوات توفين بعد وفاته ولهن أبناء، فهل لهن حق في هذا الورث وجزاكم الله خيرا؟ لا بد أن ينظر. أنت عممتي قلت ترك ورثة وترك 4 أخوات، نريد أن نعرف من هم الورثة، لأن هنا هل يوجد حجب أم لا يوجد، لأنه لو وجد له ولد واحد طيح الأخوات أصلا، لأن الولد يحجب الأخوات ويأخذ التركة، أم أنه ترك بنات فسيكون لهن تركة، فلا بد من زيادة تفصيل. ترك مثلا، يسألون في المواريث، لا بد ترك أبا وأما وترك ولدا وبنتين وترك أخا وأختين وهكذا، لأن التركة ما تقسم على الإبهام. ينظر من هم الورثة حتى ينظر هل للأخوات شيء أم ليس لهن شيء. أنت تريدين أن تتوصلي، إذا على سبيل المثال لأنهم تركن أولاد، فبمجرد أنه مات وأخواته موجودات ثم بعد وفاته ما توفينا أخواته، نعم إذا كنا ما هن محجوبات وإن توفينا ينتقل الميراث إلى أبنائهن، لكن لابد يعرف الآن هل ترك أولادا أو بناتا أو أحفادا أو كذا، لابد من هذا التفصيل، فتكتبينه بالتفصيل ونجيب عنه في وقت آخر، لأن مسألة في المواريث مسألة تحتاج إلى زيادة نظر فليست بالسهلة، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، ما صحة القول المنسوب للإمام النسائي النسائي لا يترك الرجل عندي حتى يجمع على تركه أو مثل هذا الكلام، وإن صح فما مقصوده وهل يمكن تطبيقه في وقتنا هذا وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لكلام الإمام النسائي غالبا في كتب الجرح والتعديل، والذي يظهر أنه ثابت عنه، لكن ما قد نظرت في سنده، فهو مشهور في كتب الجرح والتعديل وعلم الرجال، وهو يقصد بهذا في باب الرواية لا في باب شيء آخر، في باب البدع وفي باب فمسألة باب الرواية، لأنه لا يترك الرجل حتى يجمع العلماء الجرح والتعديل على تركه، هذا هو اجتهاده رحمه الله تعالى، وهو يعتبر من المتوسطين فيما أعلم. فينظر. هي كلام الإمام النسائي ليس نصا شرعيا حتى ينظر له مخارج، هو قول عالم مجتهد، هذا هو مذهبه، أنه لا يترك الرجل الراوي من الرواه الذين ينقلون الحديث حتى يجمع علماء الجرح والتعديل أو أربعة أو كذا على تركه أو كذا، فما هو قاعدة غير مسلمة. نحن ننظر في الراوي الذي تكلم فيه ونرجع وننظر إن كان الجرح مفسرا أو فيه تكذيب أو فيه كذا قلنا به، وإلا فتنزل قاعدة النسائي هذا على من كان ضعفه يسيرا. أما بالنسبة أننا ننزل هذه القاعدة في مسائل أهل البدع والحزبيين وأصحاب أبي الحسن أو السرورية أو الإخوان المسلمين أو الحجية أو ما أمثال هؤلاء، فهذا لا يسلم، أننا لا نترك الرجل حتى يجمع الجميع على تركه، هذا خلاف منهج السلف، لأنه يقولون من علم حجة على من لم يعلم. وأيضا حفظكم الله، يا بعض العلماء له خبرة بحال هذا الرجل وبما عنده من الانحرافات وبما عنده من البدع، فإذا تكلم فيه لا يلزم أن يجمع عليه العلماء حتى يحكم عليه بأنه مبتدع، بل إذا وجد عالم جليل من أهل السنة والجماعة المعتبرين كالشيخ صالح الفوزان، كم إنسان بدعه ربما الشيخ الفوزان، ما نجد كلاما لغيره من أهل العلم، لا للشيخ النجمي ولا للشيخ ربيع ولا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين. فهل نقول لا نترك هذا المبتدع الذي بدعه الفوزان حتى يجمع عليه ابن عثيمين والشيخ ربيع؟ لا. كذلك الشيخ ربيع لما تكلم في عدنان عرعور، هل تجد كلاما ربما لابن باز فيه او ابن عثيمين او الشيخ مقبل او غيرهم؟ الشيخ مقبل ربما، لكن نقول الفوزان والحيدان ما نجد. هل عدنان عرعون ليس بحزبي؟ عبد الرحمن عبد الخالق وغيرهم، وكذلك سفر وسلمان، لابد يعني علماء السنة في السعودية بالكامل السلفيون وفي اليمن وفي غيرهم يجمعوا على تركه؟ هذا كلام غير مراد من كلام النسائي، ولا هو مذهب أهل السنة، منهج أهل السنة والجماعة، بل متى وجد العالم الذي له خبرة بأحوال المخالفين كما هي حال شيخنا ربيع رفع الله قدره، فقد زكاه ابن باز وقال لو أن ابن باز أخطأ فرد عليه يا شيخ ربيع، ولو أخطأ محمد بن إبراهيم على الشيخ فرد عليه، وهكذا الألباني يقول الشيخ ربيع حامل راية الجرح والتعديل بحق في هذا الزمان، وشيخنا مقبل يقول أنه آل لذلك. فإذا تكلم الشيخ ربيع الشيخ ربيع مزكى من أهل العلم، أنه رجل صاحب تقوى وصاحب دين وصاحب ورع، وليس صاحب أغراض شخصية، ولا رجل ينتقم لنفسه، وليس الذي يتكلم فيه من أقرانه. فماذا؟ فهل يقال إن هذا الرجل الذي تكلم فيه الشيخ ربيع وحكم عليه بأنه حدادي أو أنه سروري أو أنه كذا، إن الشيخ ربيع يعتبر محرش، أو أن الشيخ ربيع يعتبر ماذا، يتدخل فيما لا يعنيه، أو أنه يريد إسقاط الرموز؟ هذا لا يقوله إلا إنسان ما عنده خبرة بهذا الفن وبالتعامل مع أهل البدع، وإما أنه عنده ضعف في ماذا، في علمه أو في هذا الفن، إما أن يكون من على أشكال هؤلاء من أهل البدع الذي يتحجج بهذا الأقوال من أجل الدفاع عن أهل الباطل وأهل الانحراف ويريد الإبقاء عليهم. فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في علماء الإسلام، ويجب علينا أن نتقي الله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا تكلم في شخص هو أرفع من أن نسيء به الظن أنه تكلم بباطل. الشيخ مقبل عند أن يتكلم في رجل ويجرحه، إذا فتحنا هذا الباب كما قال ابن الصلاح أسأنا الظن بالعلماء وأسقطنا العلماء. الشيخ مقبل يتكلم في فلان، قالوا لأنه إن الشيخ مقبل مسكين طيب، ولكن الذين حوله أو الذين نقلوا الخبر، وكأن الشيخ مقبل رجل مغفل ورجل أذن من نقل إليه، فهو يذهب ويثرثر ويجرح بدون أن يتثبت وبدون أن يناصح. كذلك الذي يقول إن الفوزان لما تكلم في علي حسن عبد الحميد ان الشيخ مثلا لعله نقل اليه بالخطأ او ان الشيخ الفوزان ما ثبت، هذا طعن في علماء اهل السنة. كيف نصرخ صراخا لإجلال العلماء واحترام العلماء وكذا وتوقير العلماء والاقتداء بالعلماء، فاذا تكلموا على شخص ربما نحن نحبه او بيننا وبينه مودة نذهب ونتأول للفوزان ونتأول للشيخ ربيع، لعل الشيخ ربيع بلغه خطأ، ولعل فلان حرش ونقل غلطا، ولعل ولعل ولعل، كان الشيخ ربيع رجل طايش ما عنده تقوى ولا عنده ورع ومسكين، من مجرد ما يسمع من فلان او فلان يذهب متلهفا متعطشا، عنده شهوة الطعن في الاعراض وعنده شهوة في اسقاط الرموز وكذا. هذا كلام لا يقوله انسان عنده ذرة تقوى ولا ذرة ورع في ولا عنده اجلال لاهل العلم الاكابر، ان كونه يسيء الظن. ايضا الذي يقول ان ابا الحسن ظلمه الشيخ ربيع او ظلمه علماء اليمن، فهذا ايضا سيء الظن بالله سبحانه وتعالى وسيء الظن بمشايخ اهل السنة، وطعن فيهم انهم يتكلمون عن غباوة او انهم مغفلون، يتكلمون حسب ما ينقل اليهم وبدون تثبت وينقل اليهم، ويتكلمون باحقاد وانهم اصحاب اغراض شخصية، وهكذا نسحب البساط من تحت اقدام العلماء ونفقد ثقة الامة بهم، وانهم مساكين ما عندهم الا عندهم تشهي في الطعن في اعراض الناس واسقاط فلان ورفع فلان. هذا لا يقوله انسان عاقل او انسان عنده تثبت، وينبغي علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى في علماء اهل السنة المعتبرين الذين تخصصوا في هذا الفن، وعلى راسهم شيخنا ربيع رفع الله قدره، فهو ما يتكلم الا بحق، ليس بتزكية ابي مالك المسكين الطويب، وانما بتزكية الشيخ الاسلام عبد العزيز بن باز الذي قال له رد يا شيخ ربيع، لو ان ابن باز اخطأ فرد عليه، ولو ان ابراهيم، تعرفون ابراهيم محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفتي عام المملكة شيخ الشيخ ابن باز، لو اخطأ يقول له ابن باز رد على محمد ابراهيم آل الشيخ، لان الشيخ ابن باز يعلم ان الشيخ ربيع ما يتكلم بهوى ولا يتكلم لاغراض شخصية، وانما نصحا لله سبحانه وتعالى وذبا عن دين الله. وايضا ليس قصد الشيخ ربيع انه يسقط فلانا ويسقط يحيى الحجيري ويسقط علي حسن الحلبي، انما يريد ان يحذر الناس من اخطائهم، ويبين ان ما دخل اتوا به الى ما اتوا به من الاخطاء يضر بديننا ويضر بعقيدة اهل السنة والجماعة ويسبب ضلال الشباب وانحرافهم، فهو يبين اخطائهم ويحذر الشباب من ان يقتدوا بها. اما سقوط فلان وارتفاع فلان فليس الى ربيع وليس بيده ان يسقط احدا ان ينزل احدا، انما الذي يسقط وينزل هو رب العالمين، وانما مهمة الشيخ ربيع وعلماء اهل السنة الناصحين كالفوزان والشيخ عبيد وغيره من اهل السنة، هؤلاء يبينون الحق ويبينون وجه الله الصواب في المسألة، ويحذرون من فلان لا تقلده، سقوطه ورفعته في يد الله سبحانه وتعالى، والإنسان تسقطه ذنوبه، فعلينا أن نصحح سيرنا وأن نصحح أفهامنا في هذه الأمور. ومن العلماء من كان متخصصا في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، منهم متخصص في علم الحديث، منهم متخصص في الفقه، منهم متخصص في اللغة العربية، منهم متخصص في علوم الرجال، ومتخصص في الرد على أهل البدع. فهل يسمى هذا تسرعا أو تهورا في علمائنا الذين تخصصوا في الرد على أهل البدع وتتبع زلاتهم عوراتهم؟ لا لإسقاطهم، ولكن لتحرير الأمة من هذه الزلات لأنها تضر بدين أهل السنة والجماعة. فهل ماذا بارك الله فيكم، يوجد تخصص، والشيخ ربيع ممن شهد له أئمة الإسلام وعلى رأسهم ابن باز والألباني والشيخ الحيدان والفوزان والشيخ مقبل رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو أهل أن يبين عوار المخالفين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وأن يختم لنا وله بالحسنى وأن يرفع قدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وعلمه وأن يحفظ عليه عقله وسمعه وبصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.